طلعت يا ما احلى نور شمس الشموسي يلا بينا نملا ونحلل لبن الجاموسي طلعت يا ما احلى نور شمس الشموسي يلا بينا نملا ونحلل لبن الجاموسي قاعد عاشق طلعت يا ما